سم الله أك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل ما قلت وكل ما قلت رجاله على وذكر ذاك الذي قد نزل وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر وما أتى ومسر منها الصحابي سقط وقل غريب ما روى فقد وما لم يتصل ولم وما وما وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال الأول والمعضل الساقط منه اثنان الأول لا لا أخطأ أظنه والمعضل الساقط منه اثنان ينقل فوقه والثاني لا يشكله ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يوسف وكل ما قلت رجاله على وذكره ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول ما كان فهو موقوف لكن فمرسل منه الصحابي سقط وقل رجل ما رأوا فقط وكل ما لم يتصل بحالي كنافة منقطعة الأوصال والمعبر ساقط من اثنان وما أتى مدبسا نوعان الأول الإسقاط والإسقاط للشيخ وأن ينقل عما فوقه بعن وأن الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية التعريف بالمنقطع والمعضل، تكلمنا عنهما نعم، وقلنا بأن الحديث في انقطاع سنده إما أن يكون معلقا وإما أن يكون منقطعا وإما أن يكون معضلا وإما أن يكون مرسلا. وقلنا إن للحديث بقية عن المعلق، فالمعلق سبق أنه ما سقط من أعلى سنده راو كذا، هذا الذي قلنا. وإن كان بعض المحدثين قال إن المعلق أي حديث سقط من سنده راو فإنه معلق، والأول عليه الجماهير، ولنبقى على ما عليه الجماهير أحسن لأنه الأشهر. لأن في مسألة التعريف أيها الإخوة، أولا لا مشاحة في الاصطلاح من جهة، الجهة الثانية أنه كلما بقينا على ما عليه الجماهير فإننا نبقى على المشهور، نبقى على المشهور، لأننا قد نأتي بتعريف يخالف تعريف الجماهير، وحينئذ يستنكر من يسمعنا، يستنكر ما يستنكر، اللهم إلا إذا كان هذا التعريف أضبط، أضبط كما مر علينا في بعض مسائل الأصول مثلا، ها؟ كما مر علينا كالرخصة مثلا، كالرخصة في تعريفها. المعلق قلنا إنه موجود في بعض كتب السنة، وإن كان غير موجود في كل الكتب، لكنه موجود في البخاري وفي مسلم، ووجوده في البخاري أكثر من وجوده في مسلم، صح؟ وأكثر ما في مسلم أو نعم أو أن الأحاديث المعلقة في مسلم لا تجاوز 14 حديثا، وصل منها 13 وأبقى واحدا في باب التيمم، قال روى الليث بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بئر جمل وساق الحديث. فقوله روى الليث بن سعد ولم يقل حدثني، هذا يسمى إيش؟ تعليق، لأنه لم يصل. والحكم على المعلق عند الشيخين الصحة، لأنهما لا يستدلان بحديث معلق إلا وقد صح عندهما، إلا وقد صح عندهما، لكن اعلم أن المعلق له صيغتان، صيغة صيغة جزم وصيغة ضعف، والبخاري استعملهما. والله إذا أراد أن يعلق فإنه يحذف الشيخ الذي يليه ثم يأتي بمن هو فوقه ويسرد الحديث، فتارة يأتي بصيغة الجزم مع أنه معلق، مثل ما جاء في باب الصوم في صحيحه، قال روى عمر بن الحكم ابن ثوبان عن كذا عن أبي هريرة أنه إذا قاء فلا يقل. في باب العلم قال رحمه الله: وعن عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه صيغة جزم، هذه صيغة جزم، فهمت؟ يقول قال روى فلان، هذه صيغة يجزم فيها مع أنه علق لأنه حذف بعض الوسائط، لكنه تعليق، تعليق لكنه بصيغة الجزم، وقد يكون بصيغة ضعف مثل ما جاء في باب لمس الحرير أو مس الحرير دون أن يلبس. قال: وروي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس وساق الحديث. فقوله روي الصيغة صيغة تمريض، فهمت؟ فهذه لم يجزم فيها، ولذلك العلماء يقولون أغلب المعلقات في البخاري محكوم عليها بماذا؟ بالصحة، لأن البخاري لا يستدل بحديث وإن كان معلقا على حكم إلا إذا صح عنده، إلا إذا صح عنده. هذا عن الحديث المعلق. وهل الحديث المعلق من صنف الضعيف أم من صنف الصحيح؟ نقول بحسب الحال. فإذا كانت الصيغة فيه صيغة جزم، ولا سيما من قبل البخاري أو مسلم، فإنه محكوم عليه بماذا؟ بالصحة. فإذا قال القائل: روى البخاري تعليقا كذا وكذا وساق الحديث، إيش نقول؟ تعليقا لا تجعله ضعيفا حينئذ، لأنه عند البخاري، صحيح أم لا؟ لأنه عند البخاري. وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. فمسألة التعليق أقول ليست كمسألة الانقطاع والعضل والإرسال، فهي أقل في التأثير على الحديث، أقل في التأثير على الحديث. ولذلك ابن الصلاح ماذا قال مثلا في المعلق؟ قال: إذا ذكر الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل إيش؟ المعضل. هذا قال من قبيل المعضل. والمعلق، المعلق قال ابن الصلاح: إذا كانت الصيغة فيه أو مروي بصيغة الجزم فله حكم الاتصال. واضح الأمر هذا أم لا؟ هذا بالنسبة للحديث المعلق. بقي لنا ما أتى به المؤلف رحمه الله بعد المعضل، ما ناقشنا، احنا نمشي، وهو المدلس. المدلس ماذا قال فيه المؤلف؟ وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف. المدلس اسم مفعول أيضا، وهذا قسم آخر من أقسام الحديث، وهو مأخوذ من الدلس أو الدلسة، والدلسة هي الظلمة، والدلس اختلاط الظلام بالنور، والتدليس مر علينا في البيوع، وهو إبداء أو إظهار السلعة بأنها سليمة وإخفاء عيبها مع أنها معيبة، هذا يسمى إيش؟ تدليس. المؤلف يقول: وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. يقول العلماء: المدلس هو الحديث الذي يرويه الراوي من غير أن يحدث عمن روى عنه، من غير أن يحدث عمن روى عنه. وسوف نذكر الحامل للتدليس ما هو. وذكروا أنه نوعان، نعم، كيف؟ أي نعم، الدافع للتعليق ذكرنا هذا أم لا؟ نقول الذي يحمل على التعليق إما أن يكون بسبب ضيق الوقت مثلا أو الاختصار من أجل أن يختصر لا يذكر جميع السلسلة أو لا يذكر بداية السند فيذكر آخر السند ويمشي، فمن باب الاختصار اختصار الوقت أو السرعة في التصنيف، وقد يكون من إنسان قصده بأن يسقط أعلى السند لأن أعلاه يكون ضعيفا من أجل أن يوهم أن السند يبتدئ من من؟ ممن صح عنده، هذه مشكلة، وحينئذ يكون الحديث ويش؟ ضعيفا. بقي لنا، ليش دخلت علينا هذا؟ المدلس، قلنا هو الذي الحديث الذي يرويه الراوي ها؟ ها؟ من غير أن يحدث عمن روى عنه. وقال العلماء إنه نوعان، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد هو أن يروي عمن يسمع منه في الأصل ما لم يسمع منه، أن يروي عمن يسمع منه في الأصل ما لم يسمع منه، حط بالك، واعلم أن المعاصرة شرط في التدليس. ولذلك لو لم يكن بين الراويين إدراك ومعاصرة فلا يسمى تدليس. فمثلا إذا روى إنسان حديثا عن إنسان لم يدركه في الزمن، هذا في زمن وهذا في زمن، وروى عنه، هذا ليس بتدليس عند علماء الحديث وعلماء المصطلح، خلافا لما يظنه بعض الطلبة أو كثير من طلبة العلم. إذن فالمعاصرة شرط في التدليس، يعني أن يكون بين هذين الراويين معاصرة ولقي دون الاستماع، بينهما معاصرة يمكن أن يحدث بينهما لقي لكنه لم يسمع منه ثم يروي عنه، مش نقول هذا؟ لا، هذا تدليس، هذا هو التدليس، هذا هو التدليس. لكن الذي لم يدرك أصلا هذا الشيخ، إذا لم يدرك الشيخ بالكلية لا يعتبر تدليسا في اصطلاح العلماء، هذا يسمى تدليس إيش؟ تدليس إسناد، هذا يسمى تدليس إسناد، هذا يسمى تدليس إسناد. واضح المسألة أم لا؟ ما اتضحت؟ المدلس أن يروي راو حديث عمن يسمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، هذا يسمى إيش؟ تدليسا. كيف يسمع منه في الأصل؟ كيف يكون السماع؟ بالمعاصرة والملاقاة. طيب، لكنه روى حديثا عنه، روى حديثا نسبه أنه أو زعم أنه سمعه منه وهو في الأصل لم يسمع منه، هذا يسمى تدليس. لكنه لو لم يكن بينه وبينه ملاقات ولا معاصرة ولا شيء، هذا لا يسمى تدليسا في اصطلاح المحدثين، حط بالك. وقبل أن نتكلم عن حكمه نتكلم عن النوع الثاني، هذا يسمى تدليس إيش؟ تدليس إسناد. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أن يروي حديثا عن شيخ لا يذكر اسمه أو يذكره بكنية أو صفة يريد أن يعمي عليه، لا يريد أن يصرح باسمه، يروي عن شيخ لا يذكر اسمه فيذكره باسم آخر أو بكنية لا يهتدى إلى معرفته، كان يقول سمعت من عبد الله بن عبد الله، كل الناس عباد لله وكلهم أبناء عباد الله، فهمت؟ سواء كانت كنية تعد لقبا أو صفة، مثلا يقول رويت أو سمعت من له أذنان وأنف ولسان، ها؟ مش نقول كل الناس لهم آذان وأنوف وألسنة، يصفه بصفة لا يعرف بها، أو يسميه باسم لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، هذا يسمى تدليس، تدليس شيوخ. فما هو الحامل على التدليس؟ ما هو الحامل عليه؟ الحامل عليه أسباب، قد يحمل عليه يريد ألا يصرح بمن سمع عنه لأنه أصغر منه سنا، حتى يقال كيف أنت تأخذ عن من هو أصغر منك سنا، هذا أعلم منك. أو يكون مثلا لقلة شيوخ هذا المدلس يروي أحاديث عن الشيخ فلاني الفلاني، روى أحاديث عنه، لكنه لما لم يكن له كثرة شيوخ يحدث عن هذا الشيخ بحديث أخرى، لكنه يغير وصفه، يغيره بالصفة، فهمت؟ فمثلا يقول عن الثوري، عن الثوري يعرفون أنه روى كذا وكذا حديث عن الثوري، نعم، وسمع هو مثلا من الثوري 50 حديثا، فيروي 25 حديث عن الثوري ويصرح باسمه، و25 التي هي عن الثوري في الأصل يعمي، إيش يسوي؟ يقول عن يصفه بصفة لا يعرف بها، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها عن أبي عبد الله، نعم، وهي كلها للثوري في الأصل، لكن من أجل أن يبين كثرة إيش؟ كثرة شيوخه، كثرة شيوخه. قيل أن الذي سلك هذا المسلك الخطيب رحمه الله، ووجد التدليس في بعض التابعين، نعم، وقد يكون السبب أيضا من أجل أن يخفي شيخه خوفا عليه من أمور سياسية، مثلا إذا كان متبوعا من قبل الحكام أو السلاطين فيعمي على شيخه حتى لا يحرم من أخذ الحديث عليه، فهو تارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا وتارة يكون إيش؟ محرما. لا يكون محرما في الأصل، محرم لا يصح إذا كان قد حدث عن إنسان ضعيف أو غير عدل وصف وبوصف لم يذكر وصفه فيه، يكون حينئذ محرما بلا شك، بلا شك. هذا عن المدلس. فما هو حكم المدلس؟ الآن عرفنا حكم التدليس، أما حكم المدلس، المدلس الحديث المدلس ما هو حكمه؟ هل نقبل هذا الحديث المدلس؟ هل نقبل رواية المدلس أم لا نقبل؟ اعلم أن الجمهور على أن المدلس إذا صرح بالسماع قبلت روايته، وهذا رأي ابن الصلاح والشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، إذا صرح بيش بالسماع فإنه يقبل، فإنه تقبل روايته، كابن إسحاق مثلا الذي يروي المغازي، يروي السير، وروى عنه ابن هشام في السيرة في بعض الحديث يصرح بالسماع، وحينئذ إذا صرح قبلت روايته، هذا هو الشرط، شرط قبول المدلس ماذا؟ أن يصرح بالسماع. ولذلك سبق لنا في المعنعن والمؤنن أنه الأصل فيه الاتصال ما لم يكن من مدلس، فإذا كان من مدلس وقد صرح بالسماع قبل. ماذا قال هنا؟ وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، إذن هذا النوع هو الأول، أي يسقط الشيخ، يسقط الشيخ ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرة الاتصال. ما هي الصيغة التي ظاهرة الاتصال؟ عن وأن. والثاني لا يسقطه لكنه يصفه بصفة لا يعرف بها، ولذلك قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا كله يسمى تدليسا، فهو إما يكون في الإسناد وإما يكون في الشيوخ. في الإسناد يكون بالإسقاط، احنا ذكرنا الآن المؤلف ذكر بالإسقاط، وإحنا الذي عرفنا به شو هو؟ التدليس في الإسناد شيئان، إذا ضممنا كلام المؤلف إلى ما ذكرنا، إما إسقاط الشيخ بالكلية ويروي عمن فوق، نعم، فإذا هو كان بينه وبين يسقط الشيخ الذي أخذ منه لكن يروي عن شيخ شيخه، هذا إسقاط، أو يقول سمعت منه وهو لم يسمع منه، سمع منه يقول أنا سمعت منه وهو لم يسمع منه في الأصل. نعم، إما بالكلية وإما الحديث المعين. كيف يبقى بالكلية؟ ما فهمت. لا، هو قد يكون سمع يسمع منه في الأصل، له قد يكون يسمع منه في الأصل، لكن هذا الحديث أو هذه الأحاديث ما سمعها منه، فهمتم؟ هل المعاصرة موجودة؟ هي هذا الشرط، احنا قلنا المعاصرة شرط في التدليس، إذا لم تكن المعاصرة ما في تدليس عند المحدثين، هذا شيء آخر من قسم آخر. إذا فيه معاصرة فهو تدليس، إذا فيه معاصرة فهو تدليس، فهمتم؟ فصار التدليس في الإسناد كم النوع؟ نوعان. النوع الأول أن يسقط الشيخ بالكلية ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرة الاتصال. الثاني أنه لا يسقطه لكنه يزعم أنه سمع منه وهو في الأصل يسمع منه ولم يسمع منه ما حدث الآن، هذا يسمى إيش؟ تدليسا أيضا. فإذا لم تكن بينه وبينه معاصرة ليس بتدليس اصطلاحا، واعلم أن التدليس يتفاوت، فقلنا فيه مكروه وفيه إيش؟ مباح وفيه محرم. الذين فعلوه من التابعين حتى وإن عرفوا بالتدليس كالحسن البصري مثلا وغيره رحمة الله عليهم، فعلوا يعني من باب حسن النية وهم مجتهدون، لكنهم أخطأوا في ذلك، لأن الأصل في الحديث المدلس الضعف بلا شك، إذ أن التدليس جرحة فيه، ولذلك قلنا لا يقبل المدلس من المدلس إلا إذا صرح بالسماع، وما توقفت صحته على البحث والتصريح، تصريح الراوي بالسماع، يكون من قبيل الضعيف والصحيح، الضعيف بلا شك، لأننا نبقى دائما في ريب هل حقيقة اتصل السند أم لم يتصل. وهناك قسم آخر ذكره العلماء في التدليس وهو شر الأقسام، يسمى بتدليس التسوية. يسمى بيش؟ بتدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، يروي حديث عن ضعيف بين ثقتين، فهذان الثقتان قد اجتمعا وأخذ أحدهما عن الآخر لكن بينهما ضعيفا، فأخذ هو ليس عن الثقتين، أخذ عن هذا الضعيف، فهمت؟ فيسقطه ويزعم أنه للثقتين، هذا يسمى من أجل أن يصح حديثه وأن يعتقد الناس صحة حديثه مع أنه قد أخذه عن هذا الضعيف الذي بين ثقتين، هذا يسمى تدليس تسوية، وهو شر الأقسام، ويسميه القدماء من علماء هذا الفن بالتجويد، وقال فلان مجود، يعني إيش؟ أنه يدلس تدليس تسوية، بمعنى أنه يأخذ الحديث عن ضعيف بين ثقتين، أي يسقط من أجل أن يجود سندا مع أنه عن ضعيف، فهمت الآن؟ هذا يسمى تدليس التسوية، ويسميه القدماء بيش؟ بالتجويد، وفلان مجود. طبعا العلماء نفروا من هذا، حتى ذكروا عن شعبة أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال قولة أخرى قال التدليس أخو الكذب، وعلق على هذا ابن الصلاح قال إنه يبالغ في التنفير رحمه الله تعالى، ولا ينبغي التدليس، بل ينبغي التصريح والوضوح في ذكر الرواة. هذا عن الحديث إيش؟ المدلس، الحديث المدلس. فإذا قرأت في كتاب فلان مدلس أو حديث مدلس، هل تحكم عليه مباشرة بالضعف؟ نقول لا شك أن الحكم عليه بأنه ضعيف في بداية الأمر، يعني أن وصفه بالتدليس مدعاة للحكم عليه بالضعف، لكن مع ذلك قد يكون إيش؟ قد يكون صحيحا إذا توفر الشرط وهو التصريح بالسماء. ونقف على هذا لنأخذ قسما آخر إن شاء الله غدا.